إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن الموت مكتوب على كل نفس وعلى كل حي، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، هذا الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. عباد الله، من الأمور الغيبية التي يجب أن نؤمن بها هي عذاب القبر ونعيمه. عذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله جل وعلا في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا يعني في القبر أنهم يعذبون في البرزخ، والبرزخ هو الحياة التي تكون بين الدنيا والآخرة. حتى إن الإنسان لو مات في فلاة أو لو غرق في البحر أو لو أكلته الطيور والسباع أو لو أكلته النار واحترق فإنه سوف يأتيه عذاب القبر أو نعيمه. ليس المقصود يا عباد الله بعذاب القبر ونعيمه هي الحفرة التي يحفر فيها ويدفن فيها المسلم، لا، هذا قبر، ولكن العذاب والنعيم فإنه في البرزخ، سواء حفر له حفرة أو أكلته السباع أو ذهبت به الرياح أو غرق به المياه. نعم يا عباد الله، لأن عذاب القبر قيل إنه على الروح دون الجسد، لأن الجسد يبنى تأكله الأرض وينقص في الأرض ويبلع، أما الروح فإنها تبقى تلعن وتعذب. وقيل إن العذاب إنه يشمل الروح ويشمل الجسد. نعم، لأنه ورد في الحديث الصحيح أن للقبر غمة. يقول صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد منها لنجا منها سعد بن معاذ. غمة القبر، ومعلوم أنها بعد الموت. نعم يا عباد الله، وكذلك في قوله جل وعلا عندما يخاطب الكافرون عند الموت يقول: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. قال جل وعلا في قوله جل وعلا: أخرجوا أنفسكم اليوم. واليوم هو العهد الحاضر، اليوم تجزون على مجهول بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فعذاب القبر ثابت، فآل فرعون يعرضون على النار في الغدو والعشاء في الغدو والعشي، ومعلوم أنهم لا يعرضون عليها يضحكون ويتفرجون، وإنما يعرضون عليها للعذاب والعياذ بالله. هذا في الفرقة، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. نعم، وعذاب القبر أيها الأخوة المنافق وعلى الكافر وعلى المؤمن ايضا بعض المؤمنين والمسلمين. اما عذابه على الكافر وعلى المنافق فانه عذاب مستمر لا يجد فيه رحمه ولا راحه، عذاب دائم من حين يموت والعياذ بالله. اما على المؤمن وعلى بعض المسلمين فانه قد يعذب على قدر ذنوبه، على قدر ما عنده من الذنوب التي اقترفها قبل الموت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر يوم من الايام على قبرين، قبرين لمسلمين، فقال انهما ليعذبان، انهما ليعذبان. نعم يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم اسمعه الله عذاب المعذب، صوت عذاب المعذبين في القبور. والله جل وعلا برحمته الواسعه ورافته جل وعلا ان حجب علينا سماع العذاب، لان لو سمعنا عذاب المعذبين ربما لا بعضنا ينكر بعض. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم عذاب القبر. لان المسلم الى وهذا من رحمه الله عز وجل، لانه لو دفن اباه او اخاه او زوجته او المراه دفنت زوجها او قريبه ثم سمع صوته يعذب، فان هذا سوف يكون عليه اثر سيء بنفسه وربما لا يذكره لانه لا يريد ان يذكره. نعم يا عباد الله، وهذا من رحمه الله، ولكن الله عز وجل جعل السماع للبهائم والسواء، اما الجن والانس فانهم لا يسمعون هذا العذاب، وهذا من الامور الغيبيه. ثم ان الايمان بعذاب القبر ونعيمه انه من اهم الامور الغيبيه، لانه لو لم يكن كذلك لم يكن للايمان بالغيب فائده. لو ان المسلم او الانسان يسمع عذاب القبر او نعيم القبر لكان الايمان موجود عند كل انسان ولم يكن هناك فائده للايمان بالغيب والاجر المترتب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع عذاب هؤلاء المقبورين، قال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في امر كبير في اعين الناس، يعني الناس يرون ان هذا ليس بكبير، اما وانه لكبير، كبير عند الله. اما احدهما فكان لا يستبري من البول، كان اذا اراد ان يبول لا يتنزه من البول، لا يتنظف ولا يتطهر، يترك النجاسه على بدنه وعلى ثوبه وعلى جسمه، وهذا من اسباب عذاب القبر. كثير من الناس زي البهيمه اذا اراد ان يتبول ترك، لم يتطهر وترك قطار او قطر البول تطيش على جسمه او على رجله او على ثوبه، ثم يصلي بهذه النجاسه ثم تبطل صلاته، فهذا جزاء له انه يعذب في القبر والعياذ بالله. اما احدهما فكان لا يستبري من البول، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، كان يمشي بالنميمه بين الناس، اذا سمع كلاما سيئا في احد اخذ ينقله وطار به الى هذا المتكلم فيه، ثم اخبره بان فلان يقول فيك كذا وكذا، ثم يفسد بينه وبين الناس، ثم يفسد بين القريب وقريبه، وبين المراه وزوجها، وبين الاخ واخيه، وبين ابن العم وابن عمه، وبين الصاحب وصاحبه، وبين الشريك وشريكه، فافسد عليهم هذه فجزاء له، فان الله عز وجل عذبه جزاء لفعله السيء، وهذه من كبائر الذنوب، فلنتقي الله عز وجل. نعم يا عباد الله، هكذا يعذب بعض المؤمنين في قبره، ولكن على قدر ذنوبه. لذلك اتت يهوديه الى عائشه رضي الله عنها وارضاها من المؤمنين، الصديقه بنت الصديق، قالت تعوذوا بالله من عذاب القبر، فخافت عائشه رضي الله عنها ووجلت، لانها تصورت ان الناس في القبور لا يعذبون، فلما سالت النبي صلى الله عليه وسلم اقرها صلى الله عليه وسلم ونعم، وقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. لذلك يا اخواني في التحيات نقول بعد ما تنتهي التحيات ندعو بهذه الاربع، اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال، فنتعوذ بالله من عذاب القبر. بعض الناس قد ياتيه الشيطان ويقول الانسان في قبره لو حضرناه لوجدنا انه لا يعذب ولا يلحق، كيف تقولون هذا؟ نحن الان ميتين اثنين، ونجد هذا ما تحدث تغير منه شيء، وهذا ما تغير منه شيء، وهذا ما وضع عليه قبره حتى كفر، وهذا ما ضيق عليه قبره حتى تختلف ملاعبه. فماذا تقولون؟ نقول يا اخوتي بالله، اولا ان هذا من الامور الغيبيه التي يجب علينا ان نؤمن بها، وان لم نحس بها وان لم نراها، فان امور الغيب لها شان عظيم لا تدركه عقولنا ولا يمكن ان نتصور هذا. ثم ايضا يا اخوتي بالله، ان الانسان لو نام في نومه، فلو نام في فراشه وهو ملتحف بلحافه، فانه يرى في منامه انه يطير وانه يسوق السياره وانه يجري وانه يجلس وانه يتكلم وانه يسافر ويركب الطياره وهو على فراشه، ما احد يحس به، وربما ان زوجته او احد جنبه لا يحس به، فكيف هذا؟ فكذلك عذاب القبر النعيم. هذه امور غيبيه يجب ان نؤمن بها، واذا اتى الشيطان وحاول يشكك فيها ويبزغ فلا تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. بارك الله لي ولكم بالقران العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على احسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله تعظيما لشانه، واشهد ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سعد رضوانه. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم امر المسلمين بزياره القبور. قال عليه الصلاه والسلام: كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور تكون من أجل أمرين اثنين. الأمر الأول أن يتذكر الزائر الآخرة ويستعد. الأمر الثاني أن يستغفر لأصحابها ويدعو لهم. يستغفر لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم. هكذا الهدف من زيارة القبور. وزيارة القبور خاصة للرجال دون النساء. اما المراه فان فيه وعيد شديد لزياره القبر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زورات القبور، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الزياره، بعض الناس يذهب الى القبور ويبتدع وياتي بامور لم تشرع، خلافا للدعاء لهم لاستغفار او استعاذه. يذهب مثلا ان يتوسل باصحاب القبور او يدعوهم من دون الله، فاذا دعاهم هم بانفسهم فان هذا شرك اكبر مخرج من المله. ولكن اذا لم يدعوهم هم، ولكن دعا الله عز وجل عند القبور، فانه يعتقد ان الدعاء عند القبور ان له ميزه وانه جعل، فان هذه بدعه لم تشرع. هذه مصيبه عند كثير من الناس. كثير من الناس ايضا يطوف بالقبور، وهذا ايضا مصيبه ايضا اخرى، وهو من الشرك والعياذ بالله. إذا اعتقد أن الطواف بالقبر هذا أنه عبادة يتعبد بها، يتعبد لصاحب القبر، فهذا شرك أكبر، وإذا طاف لله ولكن اعتقد فهذه بدعة أيضا، فهذه مصيبة. كذلك الذي يذبح عند القبور ويذبح المدور، فإذا اعتقد أن الذبح هذا للميت ليس لله، فهذا شرك أكبر مخرج من المله. وإذا ذبح لله ولكنه عند القبر فهذه بدعة، فهذه مصيبة عظيمة نتنبه لها يا عباد الله. كذلك من المخالفات رفع القبور فوق الشبر، كثيرا يبني على القبور المباني والقباب ويجصصها ويلون عليها الفرش والمصابيح ويكتب عليها، وهذه كلها من المخالفات. من المخالفات يا اخوان، فلننتبه. هذا الذي بتعتذر، والقبور هذه والفتنة بأصحاب القبور هو من أعظم أسباب الشرك وأعظم وسائل الشرك، لأن الشرك لم يدخل على البشرية إلا عن طريق القبور. لذلك قوم نوح لما صوروا التماثيل، القوم الناس الصالحين صوروها من بداية التذكير بالله، ثم بعد قرون وبعد سنين بنوا هؤلاء العلماء وهؤلاء الناس الذين يعرفون هذا، ثم أتى الشيطان وابعده تعبدوها من دون الله فوقع الشرك. فلننتبه يا عباد الله، نحذر من الشرك ونحذر من البدع في هذه الامور، لان مثل مثل استفتحنا المسألة يا نعيم يا عذاب، يا اسلام يا كفر. الله جل وعلا ارسل الرسل واقام الحجة علينا، ليس لنا عذر. نعم، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. المصير يا عباد الله، الانسان يخاف ان يدخل قبره ويعذب الى ان تقوم الساعه باسباب ما يعمل هو، او يخاف ان يدخل في النار. ليس هناك رجعه، ليس هناك مهله، ليس هناك ابدا، ليس هناك رجعه في الدنيا، هي المصير في الحكمه تموت على ما انت عليه. فليحرص الانسان يا اخواني الا يموت الا وهو مسلم على التوحيد الصافي الخالص اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولو خالف كثير من الناس وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. الحق واضح، الحق ابلس والباطل ندلس، فلتتق الله عز وجل ولا تاثر بالاشخاص. ولو كانوا يدعون العلم، فان كثيرا من الناس قد ضله علمه واضل الناس. قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله. فإذا أردت أن تقتدي فاقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابة الأجمعين والأمة المفضلة ثم العلماء العاملين الربانيين الذين لا يخشون في الله يوم تلاج، الذين يقولون الحق ويعملون به، لا عندهم إفراط ولا تفريط، لا ظلم ولا تقصير على الوسطية على الحنفية السمحة، توحيد خالص واتباع محض. هذا الإخوان ينبغي على المسلم أن يرضى الله عز وجل وهو على هذه العقيدة الصحيحة، لأن الإسلام لأن المسلم الإنسان على ما يطلب عليه. فليحرص كل منا أن لا يموت إلا على الهدى وعلى الحق وعلى العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله العلي العظيم أن يرزق الفقه في دينه والتوبة النصوح وحسن الخاتمة. صلوا على محمد بن عبد الله الهادي البشير والسراج المنير. فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في كتابه، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بالعشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الأربعة الخلفاء الذين قضوا بالحق وبه يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين. اللهم وارض عن أمهات المؤمنين أجمعين يا رب العالمين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم بحفظك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أعز في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوفاء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تثبت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم نسألك بكل سر خزائن وبيدك، ونعوذ بك من كل سر خزائن وبيدك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم. الله أكبر.